مما تسلل إلينا أيضا الخلط بين الوسائل والغايات، وهذه نقطة مهمة جدا في فهم إشكاليتنا مع الحضارة وإشكاليتنا مع العلمانية أو شيء. فالغرب ماذا يفعلون؟ يأتون إلى وسيلة مثل حرية التعبير ثم يوصلونها إلى التقديس، فتصير هي أمرا مطلوبا لحد ذاته، أو النظام الديمقراطي مثلا أو نظام الحكم، مع أن هذه وسائل. نحن معاشر المسلمين عندنا مثلا الحرية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه وسيلة، أو الحرية في التعبير هذه وسيلة. هذه وسيلة لما؟ وسيلة لتحقق الغايات الأصلية اللي هي الحفاظ على الدين والعرض والمال والنفس، وهذه أيضا لها مراتب، والعقل، وهذه أيضا لها مراتب، إذا تزاحمت شيء يعلو شيء. فمثلا حين يذهب العرض حرية التعبير لا يعني مجتمع ذهبت فيه حرية التعبير، ومجتمع آخر ذهبت فيه الأعراض، أيهما أشد؟ هذا ذهبت فيه الوسيلة وهذا ذهبت فيه الغاية، والغاية أعلى من الوسيلة، لكن نحن لا، برمجنا على العكس. هذا طيب، المجتمع العلماني لا يحاكم مثل المجتمع الإسلامي. المجتمع العلماني يقول لك نحن داخل العالم فقط، ما وراء ما فوق لا شأن لنا به، لا نتحدث عنه. طبعا هذا مصادر على المطلوب، لا، نحن لابد أن نثبت هل نحن لنا يعني هل هناك خالق وأوامر ونواهي أو ليس هناك. إذا كان هناك إذن العلمانية كل على بعضها باطلة، لكن هذا تفترض، هي تفترض شيئا أن نحن عايشين في هذا العالم، ثم بعد ذلك يبدأ يحاكمك بناء على هذا القيم، فيقول لك ما دمت أنا عندي عمران أحسن منك، أنا عندي ترفيه أحسن منك، أنا عندي قوة عسكرية أحسن منك، إذا أنا أحسن منك، إذا أنت دينك لا شيء. مع أنه الدولة الدينية تحاكم عليه، تحاكم على مقاصدها، يعني لو حافظت على الدين فقط، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم حصل نقص في هذه الأمور في مقابل الحفاظ على الدين، فهي تعتبر دولة ناجحة في مقياس الوحي. اللي علماني الآن لم يبين لي أنه باطل، علما أنه مثلا أنا أستطيع بناء على مقاييسك أقول لك أنت عندك اتصاب، عندك انتحار، عندك كذا، لم تحقق جنتك المقصودة، إذا أنت فكرك باطل ومتناقض، ما استطعت أن تحقق شيئا. لكن يعني الآن مثلا لو بنينا أهرامات، لو إنسان مسلم بنى أهرامات أو بنى ناطحات سحاب خيالية لا توجد في مكان في العالم، هذا من خلال المقياس الذي نحن ننظر إليه هذه حضارة. لماذا؟ لأنه حضر، لأنه على هذه، يعني هذا المثال مستفاد من مهندس أيمن عبد الرحيم، هذه حضارة، هذه على، لكن داخل المقياس الشرعي، داخل المقياس الشرعي قد يكون هذا، قد يكون هذا أمرا محايدا. هذه ناطحة السحاب، ما الذي فيها؟ هل الذي فيها، هل هي مباحة؟ إذا كانت مباحة فالأمر محايد، الله عز وجل لا يثيب عليه ولا يعاقب. طيب إذا كانت ناطحة السحاب هذه وتحتها فقراء نايمين، وبنيت ناطحة السحاب هذه بناء على الصخرة واضطهاد، إحنا لا، مثل في اليابان يوجد شيء اسمه كاروشي، الناس اللي تموت من كثرة العمل، صخرة واضطهاد وكذا، هذا أمر لا يحبه الله. طيب لو كان ناطحة السحاب هذه فيها خمور وزنا هذا أمر لا يحبه. لو كانت ناطحة السحاب هذه لا فيها مساكن للفقراء بأسعار مخفضة، فيها مكتبات، فيها يجتمع الناس على الخير، فيها كذا وكذا، فيها أمور، فيها استثمارات، فيها عمل يساعد الناس ويعفون أسرهم بدون صخرة، بدون استعباد الأحرار، دون أن تعطيهم وتجعل عليهم مسؤوليات الأحرار وهم رقيق، وإلى آخره، ساعتئذ يكون الأمر محمودا. إحنا مثل هذه الأهرامات الناس فرحانة فيها، طيب كم واحد مات من عمال الصخرة عشان يعمل هذا الأمر؟ طيب هذا أمر لا يحبه الله. فنحن اليوم مثلا يجيك عموم الناس عندنا متأثرة، هذا حضارة، هذا مش عارف ايش، هذا استضاف كأس العالم. اي طيب، يعني هذا انت تقول انها لعبة محاي، لعبة مباحة عندك في الشرع، ما تعتقد انها لعبة مباحة. طيب المباح هذه قيمة محايدة، نحن في الشرع لا تساوي عندنا شيئا. ما تصير حضارة وفخر انك مجرد انك تستضيف لعبة مباحة. لا يصير فخرا مثلا انت لو ابحت الاغاني، لا تصير حضارة حتى في مفهوم المبيحين. ولا تصير شيئا. الامر المتحضر الجيد الامر اللي يقربك من الله، الامر اللي يحقق مقاصد الشريعة. ما لا يحقق مقاصد الشريعة ما لنا علاقة فيه. اقصى يكون مباحا بحسب نية الانسان.